تفسير الآية 22 من سورة الانشقاق، يقول تعالى: بل الذين كفروا يكذبون، أي ليس هناك أي مانع يمنع هؤلاء الذين لم يؤمنوا من الإيمان بعدما وضحت لهم كل الدلالات التي تعين كل عاقل منصف عادل على الإيمان، أي التصديق بكل ذلك. ولكن الحق أن هؤلاء الذين كفروا يكذبون، أي يستمرون على تكذيبهم عنادا واستكبارا وليس اعتقادا، حيث هم يعلمون ويتأكدون تماما بداخل عقولهم وبفطرتهم بداخلها، والتي هي مسلمة أصلا، صدق كل هذا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وهذا العناد، أي الرفض للاستجابة رغم معرفة الحق، وهذا الاستكبار، أي التعالي عن الاتباع له، سببه الأساسي هو أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.